بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأمير الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثامن بعد السبعين من ليلة السبت السابع من شهر رجب 1423 هجرية، الموافق 14 من سبتمبر 2002 ميلادية، وهو اللقاء 15 من لقاءاتنا مع أحكام الأسرة. وكنا قد بدأنا اللقاء السابق بالحديث عن الطلاق، معناه لغة وشرعا، ومشروعيته في الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة والإجماع، ثم بينا أحكامه الخمسة التي تعتريه، أي الأحكام التكليفية الخمسة، من إباحة وكراهة ووجوب وحظر والجواز والإباحة، والحظر هو الحرمة، يبقى ندب أو استحباب. ولم نقل سنة، مع أن كلمة سنة ستأتي معنا عند الحديث عن الطلاق السني والطلاق البدعي. فبعد ذلك تعرضنا لأركان الطلاق وذكرونا بها، لأن لم نستكمل الركن الأول. والركن الأول وهو المحل أو الأهل أولا، ثم المحل، ثم القصد، ثم الصيغة. الأهل أي الذي يوقع الطلاق، الذي يحصل منه إيقاع الطلاق من زوج أو نائبه أي وكيله، ويشترط فيه شروط إجمالا: الإسلام والبلوغ والعقل. وشرط البلوغ ينفي عدم البلوغ أي الصبي، فإن كان الصبي مميزا أي عالما بما يقول بأن لفظ الطلاق يترتب عليه حل عقدة النكاح فإن طلاقه واقع. إنما إذا كان صبي غير مميز لا يعلم يبقى لا يقع طلاق. وشرط العقل هو الذي ترتبت عليه أو انسحبت عليه مسائل كثيرة، منها طلاق السكران لأن عقله زائل أو غائب، وطلاق الغضبان، وهذان تحدثنا عنهما في اللقاء السابق. بقي لنا بقية المسائل التي تترتب على طلاق زائل العقل، لأن شرط العقل من شروط الزوج الذي يوقع الطلاق. وبعد ذلك نتعرض لبقية الأركان، وهي المحل أي الزوجة التي يقع عليها الطلاق، ثم القصد أي النية، ثم الألفاظ أي الصيغة التي يقع بها الطلاق. وبالتالي نستكمل مسائل الركن الأول، وهو الأهل الذي يقع منه الطلاق واشترط فيه الإسلام والبلوغ والعقل. فتحدثنا عن طلاق السكران وعن طلاق الغضبان، وعرفنا أحوال الغضب الثلاثة، من غضب شديد لا يعي صاحبه ما يفعل، إلى غضب متوسط صدر منه اللفظ لكنه ندم لمجرد تلفظه به، وهذا فيه أمران. بعض إخواننا سأل في نهاية اللقاء السابق قائلا إنه فتح الباب في هذا الطلاق المتوسط يعني الغضب فيه متوسط ليس شديدا، والقول بأن عدم الوقوع أولى قد يفتح الباب لأي واحد ليقول أنا ندمت على ما فعلت وعلى ما تلفظت به. الأصل في هذا أيضا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا يقال مع ألفاظ الطلاق كما سيأتي، لأن في ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية، لكن وقع منه الطلاق في حال الغضب والغضب كان متوسطا فندم بمجرد تلفظه بالكلمة، فهذا فيه يعني قولان للفقهاء، أحدهما الوقوع لأن عقله موجود وغير غائب وغير زائل، والرأي الآخر أنه لا يقع باعتبار أنه منعه الغضب من التحكم في ألفاظه أو في لسانه فنطق بلفظ الطلاق، وفي نفس الوقت الذي نطق فيه ندم على تلفظه بهذا اللفظ، فنظروا لهذه الحالة فقالوا لا يقع طلاق. أما الحالة الثالثة هو يعي ما يقول ويدرك ما يتلفظ به وما يفعل، فطلاقه واقع قطعا بدون خلاف بين الفقهاء. وقلنا أنه من المشاهد والواقع أنه الذي يطلق يطلق غالبا وهو غضبان، لا يطلق وهو مبتسم وراضي بوقوع هذا الطلاق، فقطعا حصلت له حالة غضب وهياج دعته إلى إيقاع الطلاق، لكنه متمالك لنفسه عالم بما يقول، عقله موجود وغير زائل وغير غائب عنه. بخلنا بعض المسائل في هذه المسألة، مسألة غياب العقل أو عدم غياب العقل. أولها طلاق بعد السكران والغضبان، طلاق المخطئ. المخطئ أي الذي سبق لسانه بكلمة الطلاق ولم يردها، يعني تلفظ هو مخطئ، تلفظ بالكلمة ولم يردها ولم يقصدها. حكمه خلي بالنا مني أنه يعامل بالطلاق قضاء. قضاء يعني لو رفع الأمر إلى الحاكم وقالت الزوجة قال لها أنت طالق، يحكم عليه بإيقاع الطلاق، هذه معنى قضاء. ليه؟ لأن الحاكم لا يدري هل هو يقصد أو لا يقصد، نظر إلى لفظ أنت طالق وهو من الألفاظ الصريحة، وبالتالي قال بوقوع الطلاق أي قضاء. أما ديانة أي فيما بينه وبين ربه أي هذا الذي نطق، فلا يقع طلاقه وزوجته حلال. وطبعا لما تبقى زوجته حلال في المرة الأولى أو في المرة الثانية أو حتى في الثالثة لو أوقعها في الثالثة، لأنه لم يرد هذا اللفظ، يبقى معناها أنه نطق بلفظ ليس المقصود منه حل عقدة النكاح ولا التفرقة بينه وبين زوجته، لكنه أخطأ، فبدل أن يقول مثلا طلاق أو طلاق ألوان أو شيء فقال طلاق. فإذا هذا برضو دي حالات لا تحصل لكثير من الناس، الذي يحصل لغالبية الناس الذين يطلقون بيطلق بلفظ صريح، بل إنه يؤكد هذا اللفظ بأشياء يعني بدعية أكثر من أنه يقول لها أنت طالق مالكي وشافعي وأبو حنيفة وما إلى ذلك، يعني يعدد المذاهب. لكن هذا أخطأ فيما قال، لم يقصد ولم ينوي، فكونوا أخطأ الفقهاء قالوا قضاء أي حكما يحكم عليه بالطلاق، هذا إذا رفعت الزوجة الأمر للقاضي. إنما بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى هذه معنى ديانة، لا يقع طلاقه وزوجته حلال لأنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق إرادة وقصدا، بل صدر منه على سبيل الخطأ. وكذلك في واحد اسمه المدهوش، يعني شخص تنطبق عليه حالة جاءت والعياذ بالله مصيبة حلت به حادثة أفقدته صوابه أي تفكيره العقلي، فنطق بألفاظ منها لفظ الطلاق، يبقى قال لزوجتي أنت طالق. هذا المدهوش يعتبر عقل غائب بسبب هذه الحادثة أو المصيبة التي حلت عليه وأطاحت بتفكيره، فمثله مثل المجنون أو المعتوه أو السكران، يبقى في هذه الحالة لا يقع طلاقه أيضا. وقاس عليه الفقهاء من اختل عقله لكبر أو مرض، رجل عافانا الله وإياكم بعد أن تقدمت به السن حصل له اختلال في العقل، يعني تصدر منه ألفاظ لم تكن تصدر منه قبل ذلك بسبب هذا الكبر أو الشيخوخة أو المرض الذي حل به، ربما يكون في عملية من عمليات الجراحية وكان واخد مخدر أو بنت وبجواره زوجته وتلفظ بهذا اللفظ، هو عقله ليس معه، يبقى هذا يلحق بالمدهوش فلا يقع طلاق. احنا بنستعرض يا اخوانا هذه الحالات التي قد تحصل او يحصل من الزوج اللي هو الاهل الفاظ في الطلاق وتقع او لا. طلاق الهازل، ودي مسألة برضو كثيرة الوقوع، اي المازح الذي يمزح مع زوجته او يهزل بايقاع الطلاق، ففيه رأيان. الجمهور ان طلاقه واقع، يعني لو واحد هزر مزح مع زوجته قائلا لها روح يا شيخة انت طالق، وهو لا يريد طلاقا ولا نية له في الطلاق، فان طلاقه واقع عند الجمهور. ليه؟ لانه قصد التكلم باللفظ، حتى ولو لم يقصد ايقاع الطلاق قصد اللفظ اللي هو الطلاق. ولحديث في ذلك رواه الخمسة إلا النسائي، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الجد فيها كالهزل، الجد فيها جد والهزل فيها أيضا جد، النكاح والطلاق والرجعة. النكاح يبقى معناها لو في ولي زوجة، أب بنت، أب لبنت، وفي شاب وفي اتنين شهود، فقال الشاب لوالد البنت زوجني بنتك فلان على مهر كذا مثلا، وقال والد الزوجة قبلت او زوجتك اياه، وشهد الشهود على ذلك وكان هذا الامر هزلا مزاحا ولم يكن جدا، انعقد النكاح، لأنه انعقد بالصيغة. وكذلك في حالة الطلاق لو قال لزوجته أنت طالق وهو يمزح معها يقع الطلاق. ولذلك ينبغي أن تكون هناك كما قلنا خطوط حمراء أيضا في الدين في الشرع، يعني لا نتجاوزها، يعني ناس أحيانا يكون هناك طرائف أو نكات نكتة تقال لا بأس، وسمعناها في المجالس العلمية ومن المشايخ يقولون نكتة أو طفة، لكن في موضوع الدين في العقيدة لا استهزاء ولا هزل ولا مزاح في الأمور التعبدية في العقيدة في الطلاق، فلتبقى للنكاح أو للزواج قدسيته بحيث لا يمزح الرجل بكلمة وأمامه امرأته فيقول لها أنت طالق، فجمهور الفقهاء يقع الطلاق. وحتى لا يتلاعب بالألفاظ ويدعي الزوج أنه لم يقصد الطلاق، لأنه ممكن يأتي واحد في حالة من حالات حتى الغضب ويقول بعد أن قال كنت أنت طالق لزوجتي، يقول أنا كنت بأمزح أو بهزر معاها أو ما قصدتش إيقاع الطلاق. يبقى حتى لا يتلاعب بهذا الأمر ولا يستغل هذا الموقف في عدم وقوع الطلاق، قال جمهور الفقهاء بوقوع الطلاق. البعض الفقهاء ذهب إلى عدم وقوع طلاق الهازل لعدم الرضا بهذا الطلاق، لأنه وإن نطق به لسانه لم يريده ولم يرضاه، لكن هذا القول مرجوح. فمعنى ذلك نحن لما نقول رأي راجح ورأي مرجوح نأخذ بالرأي الراجح، لأن الإفتاء بغير الراجح بعد عن الصواب وبعد عن الحقيقة وبعد عن ما قرره الفقهاء. فالأصوب في هذا الأمر أن طلاق الهازل يقع. ننتقل للركن الثاني اللي هو المحل. المحل اللي هي الزوجة، أي الزوجة التي يقع عليها الطلاق. فهذه الزوجة التي يقع عليها الطلاق هتكون زوجة إيه؟ على عصمة الرجل أو في عصمة الرجل أي الزوج. فإن كان قد عقد عليها ولم يدخل بها تسمى زوجة ولا لا تسمى زوجة؟ تسمى زوجة. فلو أوقع عليها الطلاق يقع ولا لا يقع؟ يقع الطلاق، هو لم يخلو بها ولم يدخل بها. فمجرد إيقاع الطلاق يسمى هذا الطلاق رجعي ولا بائن؟ قبل الدخول بائن، يبقى اسمه بائن بينونة صغرى، يعني طلقة أولى صارت الزوجة بائن بينونة صغرى. ومعنى ايه بائن؟ اولا لا عدة لها، ما عليهاش عدة لانه لم يخلو بها ولم يدخل بها. واذا اراد ان يعيدها لعصمته مرة اخرى لابد من عقد ومهر جديدين. ونخلي بالنا مسألة عقد ومهر جديدين. عقد جديد يعني ايه؟ طب هي كتبوا الكتاب عند المأذون رسمي، ولما أوقع الطلاق هل أوقعه عند المأذون؟ لا، أوقعه كده منه لها في مشكلة ولا في نقاش ولا في حوار، وقال لها أنت طالق. يبقى إذن عندما يعيدها يعيدها بعقد جديد، يجيب المأذون ويعقد من أول وجديد؟ لا، بالكلام أيضا، يعني لأنها صارت كأنها أجنبية عنه، بس فقط طلقة من الطلقات الثلاثة. فيلزم وجود ولي الزوجة، وهذا الزوج الذي أوقع الطلاق، واثنين شهود. وبعدين يقول زودني بنتك، يقول لي زوجتك بنتك، لأنه ما يقولش رجع لي بنتك، لأنه لا رجعة إلا بعد الدخول عشان يبقى اسمه طلاق رجع. وبعدين المهر، الراجل دفع 10,000 ولا 20 ولا أكثر ولا أقل، هيدفع زيهم؟ إن شاء الله يدفع 50 جنيه، إن شاء الله يدفع 20 جنيه. يبقى دي معناها بعقد ومهر جديدين. إذا كانت المرة الثانية حصلت الثانية أيضا تسمى بينونة صغرى. لو حصلت الثالثة قبل الدخول تبقى بينونة كبرى، ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، مثلها مثل من دخل به. يبقى الزوجة دي اللي طلقها طلقة أولى لو طلقها مرة تانية، يعني طلقها النهاردة بعد أسبوع رايح البيت حصل إشكال فأوقع عليها الطلاق مرة تانية، هل يقع الطلاق التاني؟ لا، لأنها ليست زوجة، لأنه مجرد ما أوقع عليها الطلاق الأول صارت بائنة بينونة صغرى، يبقى معناها أجنبية عنه. فلو أوقع عليها بعد ذلك طلاق آخر لا يقع هذا الطلاق، لأنها أي الزوجة ليست، خلينا بقى مع الركن، ليست محلا لإيقاع الطلاق. ليست محل، ليه ليست محل؟ لأنه بتطليقها الطلقة الأولى صارت أجنبية عنه، بائنة بينونة صغرى. المدخول بها طلقها مرة، دخل وطلقها مرة، يبقى هذا اسم طلاق رجعي. طلاق رجعي يعني من حقه أن يعيدها لعصمته، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، ويرجعها لعصمته قبل انقضاء العدة، قبل انقضاء عدتها، سواء كانت العدة بالقرو اللي هو الحيض او الطهر ثلاث اطهار او ثلاث حيضات، او بالشهور ثلاث اشهر، او بالحمل ان كانت حامل يبقى يعيدها الى عصمته بدون عقد ومهر جديدي، يبقى دي اسمه طلاق رجل. يبقى طب لو اوقع عليها الطلاق مرة اخرى، هي زوجة، هي ما زالت زوجة، يبقى المحل موجود يقع، هذا الطلاق هيبقى اسمه طلاق بدعي لانه لم ينتظر انتهاء العدة، وكما سيأتي في بيان الطلاق السني والطلاق البدعي، لكنها محلا للطلاق، يبقى يقع عليها الطلاق. فاذا انتهت العدة ولم يرجعها لأصمته، لم يعيدها الى أصمته، صارت بائنة بينونة صغرى ان كانت الاولى او الثانية، يبقى لو اوقع عليها طلاقا بعد ذلك ليست محلا للطلاق لانها بانت منه بينونة صغرى. يبقى لكي تكون الزوجة محل للطلاق تكون في عصمة الزوج قبل الدخول بها، نعم، او بعد الدخول بها وهي زوجة رجعية، يعني طلقها مرة، او لم يطلقها، في كلا الحالتين هي زوجة وبالتالي يقع عليها الطلاق. ولو آلى منها، يعني لو حلف ألا يقربها، وخدنا طبعا الإله قبل ذلك، فلو حلف عليها ألا يقربها ثم لم تمر الأربعة الأشهر وطلقها في خلال مدة الإله، يقع الطلاق ولا لا يقع؟ ليه؟ هي خرجت بالحلف، خرجت عن الزوجية، هو حلف عليها، حلف عليها ألا يقربها مدة الأربعة أشهر، هل هذا الإلاء يترتب عليه فراق أو طلاق؟ لا يترتب. بعد مرور الأربعة أشهر إما أن يفي يعني يرجع، وإما أن يطلق، هو لسه ما طلقش. فلو أوقع عليها طلاقا بعد شهر أو اثنين أو ثلاثة قبل مرور الشهور الأربعة، يقع عليها الطلاق ولا لا يقع؟ يقع عليها الطلاق، لأنها إيه؟ لأنها زوجة. وحتى لو ظهر منها، يعني حلف عليها أو قال لها أنت علي كظهر أمي أو أختي، فهي مظاهر منها، لكنها ما زالت زوجة. اللي يحرم عليه المسيس قبل أن يكفن، عتق رقبة ما فيش عتق رقبة الآن، يبقى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يبقى المحرم عليه هو مسيسها، جماعها أو قربانها قبل التكفير. لكن لو أوقع عليها الطلاق يقع، لأنها إيه؟ زوجة. طيب، طلقها ثلاث تطليقات ثم بعد الثلاث تطليقات سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول أوقع عليها طلاقا رابعا، هل يقع الطلاق الرابع؟ لأنه هو حدوده ثلاثة، ومدى طلقها ثلاث تطليقات دي باء نسموها باء بينونة كبرى. الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى ان الصغرى في غير المدخول بها اللي هو ما دخلش بها لسه، مجرد ما يطلقها تبقى اسمها باء بينونة صغرى، انما اللي دخل بها وطلقها تبقى اسمها زوجة رجعية، يعني له حق مراجعتها قبل انقضاء العدة. فان انقضت العدة ولم يراجعها تبقى اسمها باء بينونة صغرى، مثلها مثل من لم يدخل بها. انما لو جت الثالثة تبقى الثالثة تبتة، يبقى دي اسمها باء بينونة كبرى. الباء بينونة الصغرى التي لم يدخل بها او التي دخل بها ولم يراجعها بعد الطلاق الاول او الثاني تحتاج الى ايه؟ عقد ومهر جديدين. انما الباء بينونة كبرى تحتاج أن تنكح زوجا آخر، وزوج آخر ينكحها على الدوام، يعني يتزوجها على الاستمرار والدوام، ثم إن طلقها لم يسترح معها، تتذكر الزوج الأول، أو مات عنها جاز لها أن تعود للزوج الأول بعد النكاح ده، بعد نكاح الزوج الجديد أو بعد وفاته وبعد انتهاء عدتها منه، ترجع للزوج الأول بعقد ومهر جليدين لأنها زوجة أجنبية، وتعود له على ثلاث طلقات جديدات. يبقى الثلاثة الأوانيين خلصوا بمجرد ما نكحت زوجا غيره، عادت إليه بعد نكاح هذا الزوج، وليس هذا الزوج محلل، لعن الله المحلل والمحلل. يبقى هذا من الكبائر، وهذا يسمى في الشرع أيضا التيس، التيس المستعار. يبقى المحلل حرام. طيب لماذا قلنا أن تكون الزوجة محلل للطلاق؟ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر النذر، تكلمنا عن أحكامه قبل ذلك، لابن آدم فيما لا يملك، فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. ناخذ الجزء الأول، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. يعني لو واحد مثلا في اليومين دول شاف خروف، واحد لا مؤاخذة الله يعزكم ماشي بيه كده وبيرعى بيه، وقال في نفسه: نذر علي لو أنا ملكت هذا الخروف أذبحه لله تعالى أو هضحي به في العيد، هل يلزمه هذا النذر؟ لا، لأنه لم يملك، لأنه قال هذا الكلام فيما لا يملك. أنت لا تملك الخروف، لما تملكه يبقى صار ملكا لك، وقلت هذا الكلام، نعم يجب عليك الوفاء بهذا النذر. كذلك لو قال بقى هذه المسألة انه لا طلاق فيما لا يملك، الزوجة اللي انت طلقتها طلقة اولى قبل الدخول صارت بائن بينونة صغرى وانت لا تملكها، وبالتالي لو اوقعت عليها الطلاق وقع الطلاق على ما لا تملك، اذا انتفى هذا الركن اللي هو المحل، لانها ليست محلا لك، ليست زوجة لك، صارت اجنبية عنك بمجرد تطليقك لها قبل الدخول. ولو طلقها بعد الدخول ومضت فترة الرجعة ولم يرجعها صارت ايضا ايه؟ اجنبية. يبقى اذا لا يقع عليها طلاق. من هنا اختلف الفقهاء في مسألة حكم الطلاق قبل الزواج. يعني قبل الزواج؟ يعني واحد لسه ما تزوجش وقال ايه؟ ايما امرأة اتزوجها فهي طالق. ده مستعجل على الشر والعياذ بالله، ده لسه ما جوز وبقول اي واحدة ست تجوزها تكون طالق. او حد قال اذا تزوجت فلانة فهي طالق، يبقى اما ان يعمم يعني جميع النساء اي واحدة يتزوجها تكون طالق، او يخصص يقول واحدة معينة اذا تزوجها تكون طالق. هنا اختلاف بين الفقهاء على مذاهب ثلاثة. أصل المسألة اللي ما فيهاش نص صريح، النص معنى لا طلاق فيما لا يملك، لكن هنا هو قال ايه؟ لو لقى واحدة في الشارع وقال لها انت طالق ينفع؟ مش تبعه. طيب كان في مسألة كده يعني بس قد تطيل التمثيل فندعها الآن. الحنفية قالوا ايه؟ هو هنا بيقول اي واحدة اتزوجها تكون طالق، ما تكلمش على واحدة معينة، او اذا تزوجت فلانة تكون طالق. المذهب الحنفي يقول اذا حصل الشرط وقع الطلاق، نظروا الى اذا تزوجت اي واحدة تجوزها تكون طالق، فنظروا لهذا الشرط، حصل الزواج يقوم يوقع عليه الطلاق. يبقى الحنفية قالوا يقع الطلاق سواء عمم النساء، يعني ذكر جميع النساء، او خصص امرأة واحدة. المالكية قالوا الفرق بين التعميم والتخصيص، إن عمم يعني قال أي امرأة تزوجها تكون طالب، هذا لا يلزمه، هذا لا يلزمه الطلاق، لا يلزمه الطلاق لأنه عمم جميع النساء. يبقى ده معناها كل واحدة يتجوزها هتكون طالب. قالوا لا، في حالة التعميم لا يلزمه الطلاق، إنما في حالة التخصيص إن تزوجت فلانة بنت فلان تكون طالب، خلاص يا أحي نوقع عليك الطلاق. يبقى الملكية فرقوا بين التعميم والتخصيص، في حالة التعميم لا يقع الطلاق، في حالة التخصيص يقع الطلاق. واضحة؟ الحنفية قالوا ما عندناش فرق، سواء عمم أو خصص الطلاق واقع، الطلاق واقع في حالة إيه؟ إذا حصل هذا الشرط، يعني إذا تزوجت أي امرأة تكون طالق، إن تزوجت فلانة تكون طالق، الحنفية قالوا خلاص يقع الطلاق. الملكية قالوا نفرق بين الحالتين، في حالة التعميم يعني قال أي امرأة تزوجت تكون طالق، يبقى هذا لا يقع طلاق، لا يقع. إنما لو قال فلانة إذا تزوجت فلانة وعينها بالاسم يقع الإيه؟ الطلاق. الجماعة بقى فضلنا مين من المذاهب الأربعة؟ الشافعية والحنابلة أكرمهم الله قالوا إيه؟ لا، أخذوا بالحديث لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك. يبقى إذا لا يقع الإيه؟ الطلاق. ده بقى كلام عيال بقى اللي قالوا قبل كده، ده لا نحاسبه عليه. ليه؟ لأنه قاله بالنسبة لجميع النساء أو لفلانة لا يملك عصمتها، علشان كده قلنا لابد من المحل اللي هي الزوجة التي يقع عليها الطلاق. فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم وقوع الطلاق، عشان لو واحد كان غلط وقال إن تزوجت فلانة تكون طالق، على مذهبي الشافعية والحنبلة لا يقع الطلاق. الركن الثالث، مضى كم ركن؟ اثنين. الأولاني الأهل اللي هو الزوج أو نائبه. الركن الثاني المحل، الزوجة اللي يقع عليها الطلاق. الركن الثالث القصد، يعني القصد اللي هو النية، يعني قصد النطق باللفظ، وهذا اللفظ كما سيأتي إما صريح أو غير. يبقى نطق باللفظ الصريح أو نطق باللفظ الكناية مع النية، مع نية إيقاع الطلاق. يعني إيه النية والقصد؟ يعني أراد حل العصمة، أراد حل عقدة النكاح. ويشترط فيه إيه؟ في هذا الركن معرفة إن اللفظ ده بيحل عقدة النكاح. ليه؟ لأنه هيترتب عليه إن واحد لا قصد له. هل المجنون له قصد؟ ما يقصدش شيء لأنه عقله غائب عنه. يبقى لو قال المجنون لزوجته أنت طالق، متجوز ومخلف وقال لزوجته أنت طالق، يبقى هننظر لإيه؟ لركنين. الركن الأول اللي هو الأهل ويشترط فيه بالغ عاقل، هو مش عاقل يبقى لا يقع. وننظر للركن الثالث اللي هو القصد والنية، لا نية له ولا قصد، يبقى ما ينفعش. لذلك دي خدناها انتوا فاكرين في التذكية، في الذكاء بالذات، يشترط ان اللي هيذبح يكون له ايه؟ قصد وعقل، لانه بينوي تحليل الذبيحة اللي هيذبحها، الفرخة ولا البطة ولا البهيمة ولا غيره. فلو ان مجنونا امسك سكين ودبح ما ينفعش البيع، لا تنفع ذكاته. ليه؟ لانه لا قصد له، لا نية له. ولذلك كان القصد او النية من الشخص البالغ العاقل، يبقى ده اسمه مناط التكليف، علشان يبقى مكلف. المجنون ليس مكلف. واحد سكران قلنا لا قصد له، المغمي عليه واحد مغمى عليه ايضا لا قصد له، يبقى لا يقع من هؤلاء الطلاق، لا المجنون ولا السكران ولا المغمي عليه، لكونهم ليسوا اهل للطلاق من ناحية، هذا الركن الاولاني، ولا قصد له في ايقاع الطلاق، هذه الركن الثاني. الركن الرابع والاخير اللفظ، اللفظ يعني الصيغة، والصيغة زي ما قلنا هناك في النكاح لابد من احد لفظين. ايه هما في النكاح؟ صيغة النكاح، صيغة الزواج، زواج او نكاح، يبقى يقول زوجتك بنتي أو أنكحتك بنتي. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يبقى قال اللفظين اللي ورد بهم القرآن والسنة. إنما لفظ الهبة هذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلاف بين الفقهاء هل يقع به أو لا يقع. الراجح أنه لا يقع الزواج حتى لا تأتي وحدة وتقول لرجل وهبتك نفسي ويقول قبلت ويتم على ذلك الزواج، هذا غير صحيح. هذا اللفظ اللي هو الصيغة في الطلاق عندنا صيغتين أو لفظين، لفظ اسمه صريح ولفظ اسمه كناية. اللفظ الصريح يفهم منه عند الإطلاق وقوع الطلاق، معنى الطلاق مجرد ما يتلفظ به الناس تفهم من هذا اللفظ انه ايه، انه طلق زوجته، وبالتالي يكون فيه لفظ الطلاق. وهل يحتاج الى نية؟ لا يحتاج الى نية، لان لو قلنا يحتاج الى نية يبقى كل واحد يجي يطلق مراته يقول انا ما كانش لي نية وما كانش عندي نية في ايقاع الطلاق. يعني لو اوقع الرجل على زوجته اي لفظ من الالفاظ الاتية اللي هي تحمل معنى الطلاق والفراق يقع الطلاق. ولذلك خلي بالك قلنا الهازل يقع طلاقه لانه تلفظ. طيب انما لو واحد نايم ولا سكران ولا مغمى عليه ولا مجنون ده لا يقع منه، لا يقع مع انه تلفظ. ليه؟ لان دول لا توجد منهم النية. خلي بالك يا اخوانا الركن الاولاني اللي هو الاهل، ويشترط في الاهل اللي هو الرجل العقل. طب والعقل ده يترتب عليه الركن الثالث اللي هو القصد والنية. فان كان عاقل ولا قصد له يبقى ده الهازل، يبقى يقع منه الطلاق على رأي الجمهور. اهو عاقل يقع منه الطلاق حتى لا يتلاعب بالالفاظ. انما مجنون او سكران يبقى ليس اهلا لايقاع الطلاق ولا قصد له ولا نية له في ايقاع الطلاق. يبقى لو اي شخص عادي بالغ وعاقل وصدر منه اللفظ الصريح لا نسأل عن نيته. يعني قال لزوجتي انت طالق، نقول له نيتك ايه؟ لا. انما النية تنفعنا فين؟ في الطلاق اللي هو الفاظ الكناية، الفاظ الكناية هندي امثلة له. يبقى بالتالي يقع الطلاق لو قال لزوجته ايه؟ انت طالق، خلاص لا تحتمل معنى اخر. حتى لو كان هازلا، نعم حتى لو كان هازلا. انت مطلقة اسم مفعول، يقع الطلاق؟ يقع الطلاق. طلقتك يبقى بيكلم معها بيقول لها انا طلقتك، انا مطلقك، يبقى طلقتك او انت مطلقة وقع الايه؟ وقع الطلاق بدون نظر الى النية ولا القصد. اذا في الفاظ يبقى ده لفظ ايه؟ انت طالق، يعني كانها في الماضية. انت مطلقة اسم مفعول، طلقتك برضو في الماضي. طب لما نيجي للامر، الامر زي ايه؟ كلي واشربي. يبقى هيقول لها الامر من الطلاق يقول لها ايه؟ ها؟ لا اطلقي. يعني لما خلي بالك الامر من الاكل والشرب، في الاكل نقول ايه؟ كلي اشربي اطلقي. يبقى لو قال لها اطلقي فعل امر يقول له ما يقعش الطلاق. يبقى ده اسمه فعل امر. طبعا احنا تقول والله احنا بنتكلم في الكلام ده احنا عارفين الجماعه اللي بيطلقوا بيقولوا مالك وشافعي وابو حنيفه، انما يعني الفقهاء بس تعرضوا لهذه المسائل عشان تبان. طب لو قال لها في المضارع تطلقين ساطلقك ان شاء الله، يعني واحد قال لمراته هطلقك ان شاء الله او هطلقك من غير ما يقول ان شاء الله، يقع الطلاق؟ ما يقعش. اقول لها هطلقك ان ما احترمتيش نفسك هطلقك، يبقى لا يقع الطلاق لانه لسه ما ايه ما ما طلقهاش. حديث النفس يعني لو قال في نفسه إن زوجته طالق يقع؟ لا، هذا من رحمة الله بنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبين لنا أن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تنطق الإنسان يتكلم أو ينطق. طب ولو قال لها اسم، احنا قلنا أنت مطلقة ده اسم مفعول، اسم مفعول. طب اسم الفاعل أنت مطلقة، مش كده يا مولانا؟ أنت مطلقة، يبقى ده اسمه اسم فاعل ما يقعش منه الطلاق. إذن الألفاظ الصريحة أيوة لا طلقتك، أنت طالق، أنت مطلقة، يبقى بهذه الألفاظ الصريحة يقع الطلاق ولا يحتاج إلى إيه؟ إلى نية، لا يحتاج إلى نية. إنما لفظ الكناية هو لفظ يحتمل معنى الطلاق ويحتمل معنى غيره، وبالتالي هنحتاج لقرينة تحدد المراد من هذا اللفظ. القرينة هنا هتكون هي ايه؟ النية. يبقى في الألفاظ الكناية هنحتاج إلى النية. وبعدين قسم الفقهاء ألفاظ الكناية قسمين، قالوا كناية ظاهرة واضحة وكناية خفية. الكناية الظاهرة قالوا موضوعة لألفاظ البينونة، يعني تكون باين منه ليست رجعية. لو قال لها أنت خلية أو باين أو بتة، وتستعرض بقى في كلام الفقهاء يجيب لك في دي 15 لفظ ودي 25 لفظ، لا احنا مطلوب مننا نعرفهم ولا نحفظوهم، انما بس يكفي ان ده يقولوا عليه لفظ كناية ظاهر. فيه لفظ خفي يقع بها الطلاق مرة واحدة بس يحتاج لنية. واحدة بتقول له لزوجها مثلا عايز اروح السوق، عايز اروح كذا، هو منعها انها تروح، غوري من وشي. ايه غوري من وشي دي؟ يعني ماشي اخرجي الحقي بقى، روحي لامك، روحي لابوك. وايه روحي لامك وروحي لابوك؟ الكلام يحتمل حاجتين، يبقى محتاجين النية بتاعته. نسأله عن نيته، انت قصدت ايه لما قلت لها اصلا كانوا زمان وقرنا في بيوتكن، ما تطلعش بقى الا باذنه وتطلع بحساب والى ها. ادي اللي معنى خلك الفقهاء يكلموا في المساله دي، انما النهارده عمال على بطال، فتبقى المساله يعني ايه هردميس يا ابو عيسى زي ما اقول. يبقى كلمه اخرجي او غربي او اعتدي، يعني ايه اعتدي؟ اعتدي معناها تدخل في العدة. طب وتدخل في العدة بناء على ايه؟ طب ما يمكن اعتدي يعني ما هي مدة العدة مدة تتربص المرأة بيها عشان الزوج يعلم انها حامل ولا حائل. فافرض قال لها اعتدي، يعني احسبي انتظري لحد ما تشوف انت حامل او غير حامل. ليه؟ لان ربما هيطلقها بعد ذلك بعد ما يعرف هي حامل ولا ليست حامل. فهذه الكلمات يسموها كناية تحتاج إلى إيه؟ إلى نية. لو قال الزوج لزوجته كلمة تحتمل معنيين يبقى نحتاج إلى معرفة النية. طيب ننتقل للأمر الآخر وهو أنواع الطلاق. أنواع الطلاق بين يدي أنواع الطلاق عندنا طلاق سني وطلاق بدعي. روى الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنه الرجل كان يطلق ما شاء أن يطلق، يعني مرتين وثلاثة وعشرة لحد 100. ولذلك قال رجل قبل الأحكام الشرعية ما تنزل قال لزوجته والله لا أطلقك فتبيني مني، يعني تبقي بينونة تنتقلي للبينونة، ولا آويكي ما تبقيش زوجة لي. قالت كيف؟ قال أطلقك كلما همت العدة أن تنتهي أرجعك، تبقى هيدي زوجة وبعدين يطلقك تاني يوم، تبقى ثلاث أشهر العدة بتاعتها أو ثلاث حيضات وبعدين يرجعها ويطلقها مرة أخرى، يبقى معناها إيه؟ لا هي زوجة تباشر حقوقها أو يباشرها كزوجة ولا هي أجنبية عنه. ذهبت المرأة لأم المؤمنين سيدة عائشة حكت لها الحكاية سكتت، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حكى أو حكي له القصة، فنزل قول الله تعالى الطلاق مرتين، يبقى مرة ثم مرة، والثالثة بقى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. روى الدارقطني عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال الطلاق على أربعة أوجه، وجهان حلال ووجهان حرام. الحلال أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر من غير جماع، من غير أن يجامعها، أو يطلقها حامل، هذا النوع الثاني، مستبينا حملها. وأما الوجهان الحرام أن يطلقها حائض أو يطلقها عند الجماع، يعني بعد الجماع. وبالتالي الفقهاء تحدثوا في أنواع الطلاق، قالوا إنه طلاق سني أو طلاق بدعي. طلاق سني يعني يعني أذنت فيه السنة، أذنت فيه السنة. في قول الله تعالى في أول سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عن الجميع يعني إيه فطلقون لعدتهن؟ قال طاهرات من غير جماع. وفي طلاق سيدنا عبد الله بن عمر لزوجته، وده الحديث ده أنا أتعرض له كثيرا برواياته وتفاصيله لأنه يترتب عليها أحكام كثيرة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بالمراجعة وإمساك الزوجة، ثم قال طلقها طاهرا أو حاملا. ومن هنا قال الفقهاء الطلاق السني يعني اللي أذنت فيه السنة مشروع بالسنة، وإذا حصل لا يندم الإنسان عليه، أن يطلقها في طهر، يطلق زوجته تكون وهي طاهرة يعني ليست حائض ولا نفساء، ولم يمسها في هذا الطهر، لم يجامعها فيه، وأن ينتظر عليها حتى تنتهي الايه العدة، تنتهي عدتها يعني لا يطلقها في أثناء العدة، وأن يكون طلقة واحدة لا اثنين ولا ثلاثة، لأنه أحد الصحابة طلق زوجته ثلاثا فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام غضبان وقال أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ كتاب ربنا قال الطلاق مرتان، يوم يجي واحد يقول أنت طالق بالثلاثة، وبعدين بيقول مالكي وشافعي وابو حنيفة ما بيجيبوش ابن حنبل لأنه في المذهب السعودية، مذهب مكة مذهب السعودية هو الحنبلة، فهنا بقى بيمسك ثلاث مذاهب. فالطلاق السني يرجع إلى الزوجة وإلى عدد الطلاقات، إلى عدد الطلاقات يكون مرة واحدة، طلقة واحدة لا يتبعها ثانية أو ثالثة لحد ما تنقضي العدة. وبالنسبة للزوجة تكون الزوجة إيه؟ طاهر، وتكون لم يجامعها في هذا الطقس، هذا اسمه طلاق سني. الطلاق البدعي عكس هذا الكلام، الطلاق البدعي هيكون الزوجة إيه؟ ليست طاهر يعني حائض أو نفساء، أو يكون طاهر وجامعها في هذا الطقس، أو يوقع الطلاق أكثر من طلقة، يقوم يقول لها أنت طالق مرتين، أو أنت طالق ثلاث مرات، أو أنت طالق ثلاثا، يبقى هذا كله اسمه طلاق بدعي. طب في طلاق يقولوا عليه له لا يوصف بالسني ولا بالبدعي، وبعض الفقهاء قالوا ما يعتبر طلاق سني، طلاق غير المدخول بيها، يعني واحد لسه كاتب كتابه على واحدة وطلقها، يقال في هذا طلاق سني أو بدعي؟ يطلقها متى شاء، هل لو حب يطلقها يقول لها أنت طاهر ولا حائض؟ ممكن تديله بالألم بقى أنت مالك طاهر ولا حائض، الطاهر والحائض بالنسبة لمين؟ للزوجة المدخول بيها، إنما دي زوجة لم يدخل بها. طيب زوجة لأن ملهاش عدة، ملهاش عدة تعتدها. طب لو طلق زوجته وهي حامل يبقى ده اسمه سني ولا بدعي؟ البعض قال سني لأنها تعتبر في هذه الحالة عدتها معروفة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى إذن ينقسم في النهاية إلى قسمين، طلاق سني أي أذنت فيه السنة مشروع، وطلاق بدعي اتفق الفقهاء عليه ان الطلاق السني واقع، يعني لو طلق زوجته طلق واحده في طهر لم يمسها فيه او وهي حامل او قبل الدخول، هذا الطلاق واقع بلا خلاف. الخلاف فين؟ في الطلاق البدعي. الطلاق البدعي اللي هو طلق زوجته وهي حائض، والخلاف ليه كما سياتي في قصه سيدنا عبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض. قالوا ليه؟ الحالة النفسية للزوج أو الزوجة ليست على ما يرام في حالة الحيض. الأمر الثاني أن هذه الحيضة لا يعتد بها من الحيضات الثلاث، فالزوج بالطريقة دي هيطول عليها فترة العدة، تطويل فترة العدة. من هنا حرم الطلاق في الحيض. الطلاق في الطهر الذي جمعها فيه بدع. ليه؟ لأنه لا يعلم هل حملت منه ولا لم تحمل، ولو حملت يمكن يندم على تطليقها ولأنها انحسبت عليه طلقة، وربما كانت التالتة وتبقى التالتة تبدأ، يبقى في هذه الحالة ينتظر حتى تطهر، تكون الحالة النفسية بتوع الاثنين هو متشوق إليها وهي متشوقة إليه، وأوقع الطلاق بنية وقصد، وبالتالي يبقى هذا طلاق اسمه أذنت فيه السنة أو مشروع بالسنة. وبالتالي هيترتب الأمر كما قلت لكم في اللقاء السابق، موضوع الطلاق موضوع صعب، معظم المشاكل والعياذ بالله تحصل مما يحصل فيه في الطلاق. وفي مشكلة الطلاق في الحيض يقع ولا لا يقع، واختلاف الفقهاء في هذا الأمر، ومن يفتي بيفتي على المذهب الآخر اللي هو ابن تيمية وابن القيم في أن الطلاق في الحيض محرم ولا يقع إلى آخره. فهذه المسألة ما دمنا في درس فقهي لن يعني أعطيكم فيها الحكم النهائي، وفقط لا بد أن احنا نعلم أقوال هؤلاء مستندهم ودليلهم، وأقوال هؤلاء حتى تطمئن نفوسنا إلى ما نفتي به إن شاء الله تعالى رب العالمين. فإلى اللقاء القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية، نتحدث عن الطلاق البدعي وهل يقع أو لا يقع، ونبدأ بالطلاق في الحيض، لأن برضو الطلاق ثلاثا برضو في خلاف بين الفقهاء، من طلق زوجته ثلاثا هل يقع ثلاثا أم يقع مرة واحدة. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يفقهنا فيه وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم.